أعزكم الله فضيلة الشيخ، امرأة يأمرها زوجها أن تدخل على أخيه ويهددها بالطلاق إن لم تفعل ذلك، وإذا أخبرته بحديث الحم الموت قال إنما ذلك إذا خلا بها، فهل هذا الحديث محمول على الخلوة؟ وما هي نصيحتكم لها أثابكم الله؟ أولا على الزوج أن يتق الله عز وجل، وعلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن الله سائله ومحاسبه، عليه أن يعلم أن المرأة أمانة في عنقه، وأنها إذا كانت صالحة دينة تخاف ربها وترجو لقاء الله فتتقي محارم الله، عليها أن يثبتها وأن يقوي عزيمتها وأن يحببها في ذلك الخير الذي قذفه الله في قلبها، وأن يكون وجه خير وبركة عليها حينما يثبتها على هذا الخير. أما أن يكون والعياذ بالله مخذلا عن طاعة الله، يخذلها عن الخير إذا طلبته، أو يخذلها عن ترك الشر إن فرت منه وكرهته، فإنه بئس والله الزوج. امرأة تتق الله وتخاف الله جل جلاله وتمتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتقاء الفتنة، وأنت تحفزها وتكرهها على ذلك الأمر، يا هذا احمد الله عز وجل على فضله وعظيم إحسانه ونوله أن أعطاك الله امرأة اتقت الله في عرضك واتقت الله في نفسها، عليك أن تثبتها على طاعة الله. وعلى كل زوج أن يحمد الله عز وجل إذا رأى امرأة صالحة عنده فرأى منها خيرا، حتى ولو كان بينه وبينها خلاف والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فرأى أن قولها أحوط ثبتها وقال جزاك الله خيرا من امرأة وجزاك الله خيرا من زوجة، إننا لنعاني وإن القلوب تتقرح، وكم من امرأة صالحة حتى مع بعض الملتزمين بالخير نحسبهم ولا نزكيهم على الله في بعض المواطن وبعض المواقف، تحتاج المرأة الصالحة لمن يثبتها على الخير. من النصيحة للمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وجعل النصيحة لعامة المسلمين، ومن أحق العامة عامة المسلمين عليك خاصتك وقرابتك، فالمرأة إذا رأيتها تتق الله في أمر وتريد أن تتورع وأخذت بقول فيه احتياط وفيه حفظ لدينها ومروءتها وخشيتها لربها ثبتها على ذلك وقل جزاك الله خيرا ونعم المرأة، ثبتها على هذا الخير، لأن المرأة التي تفر عن محارم الله وحدود الله ففي قلبها نور من تقوى الله جل جلاله، فلا تطفئ النور في قلبها، لا تكن عونا للشيطان عليها ولا تكن عونا للنفس الأمارة بالسوء عليها، واتق الله وارجو رحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لمحبته ومرضاته وأن يبلغنا الفوز بأعالي جناته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.